الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل في هذا الحديث أيضا، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الميت ينتفع بكل عمل نواه الحي له، سواء أكان صياما أو غير صيام. وهذا مذهب يقول بأن كل عمل، سواء أكان بدنيا أو ماليا، عمله الإنسان الحي ثم نوى إهداء ثوابه للميت أن الميت ينتفع به، فهذا من جملة ما استدلوا به. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب: هذا استدلال فيه نظر. وبيان المسألة أن نقول: اعلم أن المسألة هذه، وهي انتفاع الحي، عفوا، انتفاع الميت بعمل الحي، لا بد أن تكون مفرعة على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل فيما كان من الغيب ابتناؤه على التوقيف، فمسائل الغيب لا يجوز أن نجزم فيها بشيء إلا إذا أخبرنا الشارع بالنص الصحيح الصريح بأنها كذا وكذا، فحينئذ نحن نعتقد في من مسائل الغيب ما قاله لنا الشارع. ولذلك فلا قياس في باب الغيبيات، لا قياس في باب الغيبيات. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية تقول: لا قياس في باب الغيبيات، فلا حق لنا فيما كان من باب الغيب أن نلحق غير المنصوص به، لأن المسألة غيب، والغيب غير خاضع للعقل ولا للرأي، والقياس قصاراه أن يكون عملية رأي أو عقل، فلا عقل ولا قياس ولا رأي ولا اجتهاد في مسائل الغيب، وإنما نقصر الأمر على ما ثبت به النص، وما عداه فلا ندخله معه. فإذن هما قاعدتان لا بد من فهمهما: أن ما كان من باب الغيب فمبناه على التوقيف، والثانية أنه لا قياس ولا اجتهاد ولا رأي ولا عقل فيما كان من قبيل الغيب. إذا علمت هاتين القاعدتين فأقول إن انتفاع الميت في قبره وعند الله بشيء من أعمال الحي، هل هذا أمر محسوس معلوم ولا أمر غيبي؟ أمر غيبي، أنا ما أدري أنه انتفع أو ما انتفع، ما أدري أنه زاد رصيد حسناته أو لم يزد، فالمسألة غيب. فإذا كانت غيبية فلا بد أن نطبق عليها قواعد الغيب، وهي أننا نقتصر في هذه المسألة الغيبية على ما ورد به النص دون ما سواه. ولذلك فالقول الصحيح في أعمال الحي التي ينتفع بها الميت أن مبناها على التوقيف، فما ثبت به الدليل أن الميت ينتفع به فنحن نقول به، وما لم يأتي الدليل بأن الميت ينتفع به فلا نقول بانتفاع الميت به، فنقول الله أعلم، لا ندري، ولا ندخل عملا غير منصوص مع عمل منصوص بجامع القياس بينهما، لأن الغيب لا قياس فيه. ولذلك نحن نقول بأن الميت ينتفع بحج الحي عنه لورود الدليل الخاص به، وبعمرة الحي عنه لورود الدليل الخاص به، وبصوم الحي عنه لورود الدليل الخاص به، وبدعاء الأحياء له لوجود الدليل الخاص به، وباستغفار الحي له لوجود الدليل الخاص به، وبانتفاعه بالولد الصالح لأنه من عمله، رحمك الله، لثبوت الدليل به، وكذلك ما تصدق الحي عنه به، أو كان صدقة جارية هو قبل وفاته تصدق بها، فإذا كل هذه مما ورد الدليل به أن الميت ينتفع بها، أن الميت ينتفع بها. وأما ما لم يرد به دليل فلا حق لنا أن نزعم يا سلطان أن الميت ينتفع به. لما؟ لأن المسألة غيب، فالواجب أن نقصرها على ما وردت به النصوص الشرعية. هذا أصح الأقوال عندي. وأنت ترى أنه قول وسط بين من منع انتفاع الميت بشيء من أعمال الحي مطلقا لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين من فتح الباب على مصراعيه في كل عمل. فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا، بل القول الصحيح والوسط، وخير الأمور أوساطها، وهي بناء ما ينتفع به الميت من أعمال الحي على وجود الدليل. فما ثبت به الدليل قلنا به، وما لا فلا. انتهى الوقت، بقى 10 دقائق. ولذلك فهل ورد الدليل بأن من قرأ من الأحياء ونوى ثواب قراءته للأموات أنه ينفعه ذلك؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، لا ينفعه ذلك. وهل ورد دليل يدل على أن من سبح أو هلل أو كبر أو ذكر الله ونوى ثواب ذكره للميت هذا أنه يصله؟ الجواب ليس هناك دليل يدل على ذلك. فإذا يبقى ما لا دليل عليه على أصل المنع والتوقف حتى يأتينا دليل بإثباته. فإذا استدلالهم بهذا الحديث على أن الميت ينتفع بصيام الحي عنه هذا قول صحيح، ولكن تعديتهم لدلالة هذا الحديث على غير الصوم نحن نخالفهم فيه، لأن غيره دخل بالقياس ولا قياس في مسائل الغيب.